这个咱们农民不好了，不行。إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ala ka mɛ saba ma ala kana bato minɛ ala ka dumuniya da ma an bɛ yɔrɔ min na babu kɔnɔna na o ye mɔgɔ minnu bɛ dan tɛmɛ mɔgɔ ɲumanw kaburu bonyani na fo bɛ laban ka bato ka ala to yen kuma kun cɛra yɔrɔ min na dɔgɔkun tɛmɛna yen o de ye muso ka kaburu jura kiti an b'o de kɔnɔna na halisa ala k'an bɛ saba ma ومنها ومن مسوغا بليولا اكماولا النبي صلى الله عليه وسلم على كرنا من كسباما على الاذن للرجال على كرا جنا چوكا تا قبر جرا كا كوندا دي فالا كا الا دي فالا نو كوندا ان ذلك على قبر جرا يسب الموت يذكروا الموت abe mo hakli ji la harala yani sala kaburu jura da korade ne ni era tara era hakli ga ji sala ka fira be lawan kasa ode aku ni wa yuraddidu alqalba ani akunda fana ka dusku magaya ni mo ga dusku jalendo abe mo ga dusku magaya ka la insranya do dusku na wa tadmu alain wa tudmi alain ani ara ma de nya fana abe yaji bo ni dusukun magara dɔrɔn siga t'a la ɲɛji bɛ bɔ kaburu jula bɛ nin bɛɛ lajɛlen se adamaden ma nin bɛɛ ye ala ɲɛ siranɲɛ tamasiyɛn de ye ala k'an sɔn ala ɲɛ siranɲɛ na ko a nana ta ahmad ka musnad la musnad imam ahmad nin kuma in nana yen de i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogoya min na hakim ka musadraka a bɛ yen fana nin kuma kelen in kaburu jula kun ye jumɛn ye ka mɔgɔ hakili jigin ya ni saya la. ومعلوم ان المرأة كان بعد ما فهم مسو اذا فتل هذا الباب كل من دايل لا مسو كفهم مسو فانا قد تقبر جرا اخرجها الى جذر دون ابي مسو سي دسكاسما وندت ابي مسو سي فانا يعني ديمي فانا ما وليا اني كل وقاتلين ولو سرنوا ترى كبر جرا لا فمن فراني لو دسكاسي اني ديمي ani kasi walima kule o tumana o ka teri wolu sɔrɔ yani kaburu jura sen fɛ kaburu don na ka da kan la olu lafulen don lafuliya min b'u la dacogo yɛrɛ de woye o de kosɔn ni ka teri k'olu sɔrɔ yani kaburu jura la ani u ka sabali fana ka dɔgɔn o de y'a to muso bala yani kaburu jura la ko ni muso ka kaburu jura kɛra mazinnatan yani kuye muso ka kaburu jura n'a kun kɛra ani ka kɛ sababu fana ye kabu haramu kɛ yani ni muso olu ka kaburu jura bɛ se ka kɛ sira ye yani a bɛ dulo ko dɔ la kun dɔ bɛ yen nɔ mazina ye a bɛ dulo kun dɔ de la o tun ye jumɛn sababuya ye ka t'u bila haramu sira fɛ. fa innahu la yumkinu an yuhadda al-miqdar o kumana n ti se k'a fɔ k'an bɛ hakɛ dɔ dan sigi k'a fɔ k'u bɛ se ka taa kaburu jura nin hakɛ in kɔnɔna na u ma kan ka kɛ nin hakɛ in kɔnɔna na. alladhi yafdi ila dhalik ka da kun bɛ mɔgɔ bila كتاسيني حرام كودنما كم سغا دانس غولا وبما نمنيا كتا وروتيني كويسرو نمنيا كتا وتيني كويسرو وبما كان ما انا دانس بلاي مسوكا كبر جرا كونيا لا تشغولا ولا تمييز بين النوع والنوع اني مسوكا كبر جرا تشغيا فنا ما انا ديفرنسي داتيا كافونا كران كتشغي ناتا نفكتشغي نتاي نكتشغي ماي كو فنا ما انا دانس مسوكا كبر جرا لا ومن اصول الشريعه كذا شرعه الله سبحانه وتعالى جه اصول لا ان الحكمه كفوكو ركنو الحكمه انا بكو بالكم نغما اذا كان الخفيه نصر كل ولينو افرا مسوك انا تكبر جرا وبنا كل من نصر كل ولينو منتشر ولا بس على كوي كوي رك تشارنو مغور نيوچه انا كان حكمه بمدلتها وبنا كومي باتو نوبنا دو حرامي وانا كيري بدلو كوينا مثال لسا na fara ko muso ka kaburu jura o de bina bla discuss na wabla kasila o bina kujme ya bla kasin discuss la o de jura li o de gara kunyi ya sama ka tase discuss ma o ma o kunyi re bisinga haram shi gele ne kaburu jura yi ko ra dunu no mina o de mazina yi ne kaburu jura yi ko be dunu modla o de bina bla ke bale kala o bina jura li re bisinga haram ya o de mazina yi o de kunyi ويروح هذا الباب سدا لزريعه. ربما نبابي ربي داتو ولا سا كاسرا من بوسي كين ما حرام ما ولا سا اسرا ان داتو تشغان كما حرم النظر الى زينه باطنه الى فشرايا حرام يا مسوغا مصري من دوغلي نو كو كان لاجي مسوغا مصري من دوغلي نو يا بي جرابيالا يي ما كان مصري لادي نتني جابا كان كافام راجي سدرا كاجي داتو يتنا فركلو يري جاما جرابيالا ربماني افراكو فركلوكا كما يكرم من دوغلينو مسوغا مسري اكويا جنوري بي سماكا تاسي حراموا وري بي سماكا تاسي جرابما او ني مو يدو ربمانا حرامو سرا داتو غدا يسيزا وكما حرم خلوه الاجنبيه ان اف ايكلي وار مسو كلا مغفلا يرلا مغورتي وفنا شراو بالمنا باسكو منا ور بيسا غا اسرائيل كي سي حراموا ربماني نا كلمه غا سغولادو اكلمه غا يرلادو ربمانا حرامو يتنا ساما donga ay kaburu musuka kaburu jura fana jatini chugena liya ma ta kasi ga ta kule mbosa ma to jura lewa kuma no re balla si ngro ta bani kuma tuna ta ga ma ta kule kaburu dona wa ghayr zalik ona nyu kana wa laysa fi zalika min almaslat ma yu'ar hadhihi musida kuma na ko na ta kaburu jura la sizan nasra maslaha bala yani ni here bala o here yi kinyene min bala to ka bunga ta me here yi obma kenit na saka heren kumbe ni na fam bala kenit na saka na fam kumbe okora kenit ga bunga ta na faka baina ulaysa fi zalik ila du'a hadhihi al-bayt obma na kasra musu kaburu jara kunte dora ifoka ta dugo ke yani suyi ori akuyi parce que kumwera fo ta na note kataka dugo ga suyi kiyira hadli jingi fana sala qal nasru ya bula ka kore pasri jamana ta kara kuwara duo table nata hagri digi sala table fodran kabur yere ala am ta fanyina fa o de grasi santai nata kuwe ni ne kiera hagri digi sala ka duo ga suye o ri akuyi ngo borala ube ga fo mogo ye ko sulu ni mogo de nya mogo ye wa jamana re gri mu fle ko sulu ni msega mogo nya ni ni hanu tara ku bisega bala gelin la do sharai jurali mi na boro kono agara kuwara وذلك ممكن في بيتها ربنا ناصر اكو يدو كده مسوم سيكو كده تا كا سونو يدو مو نغي تو سونو كابور تي با هي ناصر يا دا كابور دونا ابا هي ناصر ربما غني غا طالب جا ديمي ربما تو سونو غا دوو كده ابا هي ناصر ومن علماء من يقول كودنا دو فنا بافو اتشيو كذلك كوم سوغتا سمو نو في كابور دونا كتا سودونا اور افنا حرام علينو ويحتاج بقول رسول الله وبغا دلو جن على غراغا كما غان دي نمن سيبا ما يرجعنا مع ازورات كم سودو تغرا جما كو كوب تا كبر دونا على غراكم ارجينا مع ازورات اي سغي نغا جرموي كدا غنا ترابنا جرمو نسرو غير مع ازورات نا تراتنا براجي نسرو ورغا فغا تالي كنتالا ني مسو تغرا سودناو كو وبنا جرمو نسرو تنا براجي نسرو فإن كنا تفتين الحية كذا قابلنا ينما وفتنة مسون جامنا تيوتشرا وفتنة لي وتغزن الميضة وعندنا سوفنا طورة تغني قال كراني فو يعني مسو يمون تغرا تولا كوبتا يعني سودو يرلا نهار ساي أسوالتة أرسا كنماتة أرسا الله فلنو عندنا سنن نالي ابن ماجا أيانا كتاب الجنائز كباب الدلالة اتباع النساء الجنائز مسو بيت تغني من جنازة كو كاني هذا ساي كيرا كفاب بلنو nga siga tala hadisa yin amankene nawo yira yira ka amankene aga kitabula noye majumu nawawi ye busere yira yira zawaid la ka foko hadisa yin amankene zawaid yo jume hadisa mun na ibn maja kono yani nu umay kutubu sita to kono bamana ayulu ne franyo nga ka to da ko zawaid ibn maja hadisa mun na aga sunan na umay bukhari muslimu ne sunan mun ka to kono misbah zujaja to de hoye fi zawai ala sunan ibn majah to mana ofana ira ka fahar sai kam an kane ambura ka sami fone ala kra ko musuma mu ta kabul hukum tugra cha ko ku ta kabul la ako irjiina ay sigi mazuratin abna julmun isra ghaira maajurat ngatna faraji isra fa ina kunna taftinna al hayy naw tugra cha ko abna nyina mo re fitina wa tujina al mayta abna sufana toro an tay man kene ala fulen wa qawl li fatima an qala gra go fatima ma ara dem soma ama innaki ko e ka do ngafo e la balaghti ma wala kada ni tu gru go foka se kabru do mona lam tadkhuli janna kiz ala ti do aga le jina ko ko ni fatima tu gra sudona ko foka ta do kabru ko na chao na fa ko ala ta do ala jina ko no ni ar sain fana man kene afna la fulen عندنا بودارا كايا نسونا نا كتاب الجنايز نصيحة فلان نا جنايز نو يا إيرا كفكوني فنا كاس فلان تير منزل يا إيرا مقتطع سونا نا فنا كاس فلان تير نار تاف لاس فلان تير هل لي كتاب تقول كده دلوا يا إيرا بقولنا هو مساها والوعيد وما ثبت في صحيح من أبمنا كمن على سادة من تماني على سادة أي أننا بخار المسلم كوننا أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز. قال قرأ مسوب بالي يعني كتبوا جنازان وفاة. قال قرأ مسوب بالي لا وري يروح كنما وذا بخار المسلم ولا ما يفتشوا فلام يفولوا ما كنا. ثم قال قرأ مسوب بالي هو كان تبوا تشوكا كتا كبر دونا. سودون تشوكا برا مسوكا برا تا سودوني. ومعلوم أن قول صلى الله عليه وسلم. كان وا كرما كفلا كرا كما سواترا نمن سيبا ما من صلى على جنازه كل مقام صلى جنازه كان هذا القراءه كيف قراءه سوره برجيه ومن تبعها كل مقام تقرا سوره كتا حتى تدفن فقط اسي ادوني ما قبر كنا هذا القراءه كم من ابي قراءه فلا سوره سيزون سيلي قراءه كلي يعني كتا قبر دونا قراءه كلي اكرا قراءه فلا اها دونك قراءه نكونا كرامي فلا افسننا كابنا فو جبل اوغودو نيغونا او براجي اوغودو كلو او نيغونا براجي ديروادا نانا كوميسلا جبالين عظيمين كابنا فو كلو بلبلي بافلا ايوري سورا براجي ميسلا سوغا كاتلا كاتا كبردونا ايو نيغونا وراسو اوري كيراتو اي هو ادل على الامور من ذيك التذكير اوبمانا كوني يره فروا كماري افرا كوني مغو مغو ni sila suka mogo mogo ni tara kaburu to na kata su bla sara muso bo kawa do muso balle bo ni yora ina ni katugu sula kata kaburu dona ni sila tazki kada ga halla sura kuma in fura adamiro chawi abo chawre ta ina lafza man kada ga man min na kuma ko ka fo man salla ala janazatin ni mogo mogo sila ya ni suka ka man be che ta be muso fana ta bitfakinas be dana ga o chola ka bo na fura man abe bela jidin ta wakari ali bin ahadis sahiha wakad uli ma bilad me mo ba kalama harsa kene mo na ana hada al umur ka fo kuma furwa fara ka fo mo mo go lema tarawal isa na halu la muso si tala mo mo go bana siri suka kiratu go soro mo mo na ta kaburu dura su no fe ibe kiratu soro nga fara mo mo muso tala wa muso se ka da kono nga ya muso ma da kono na inna ilayhi sallama lahuna ittiba janazah bas gala kara muso ba le kulu kana ta janazah no fe wara ka fo kaburu sudo muso se te ola allah sura man fa la be dara jinta nga ri wa wara na kaina ka muso ta to ma kulu se tala ثم مسوت تقول شغلت على قبر دونا. فإذا لم دخلنا في هذا الأمور ما نفر وفرات عنك ما نفوقه مغمغا من مسو ما دخلنا فكذلك بذلك بطريق الأولى ثم نقول يعني دون فرنا نعم فرنا لجي ومسو كان ترنجر وفرنا كفار مغانا تقبر دونا يعني نول جرال فرنا كان نسمو فرنا هل ناسو على كرابو أي تقبر جرال ثم نعبر ويلي من مسو سمسي كبال قلت قال من فرنا فرات ويقول عز قال اقرأ جميلة فقبر بسيقى جورا إزراء القبور مقصودة برجال ربنا كو كرغر نمي تشوري كما نعم مصول سنتالا أنا اقرأ أبسيقى تقبر جورا أبا مريد جيلا هرالا والما سيالا نكو جنغو دو مصول كدو كو تشو سنتالا خاصة بقوله قال اقرأ مصول تغطبا كو كرغر لعلى لو الزوارات القبور كو مصول من سنتالا كبر دونا على ولدنا الحديث ينافو أني حدثان تمناك تغامنا فيكون من العام المقصود. ربنا كمان فرق فايتا كبر جرا ما بكرنا لك فكم مسوكول تالا والما مسوكا فم مسوم نسينا كشا كول تالا من ما كي وقتي به وبتا كبر دونا مسو ولو سين تالا ولو دعالينو. وما استدل بقائلون. كم عدو بقتي تنيرا جلين دلو داي. نسقي أجوبة أيضا. كم منا بنسقي. أجوبة أجوبة. كفكو جاب من جراكو. O na sura akiri wulila kafoka wulila donc ala kra ye yani jene kafo yana e balli mi ge kafoka musuna ta kaburu jura ko kiri wulila do ba foti minha maga munya awuliko o dofle annama an ma zakaru an ashad wa fatima maga min la kala kawo fatima yani aisha ni fatima yero ala jela anuma ala jene no fla bra jele ma مؤرد ما ورد عليهما في هذا الباب. أبمنا كوك مقام يرى ويراني هرسينا مقبك مقام ملاك كابو أيسا يرى كونك ما من فرايا كوبك أن يغفق أن يغيا ولاسكن به الاسم أبمنا بيك أفو كيري ما ناسكو كورا مسوكا بلي من فرا كيري ما ولعبان هنا دوارا كفو مسوك بلي من سبا كيري ولا كانت أيسا تغرى كتاب المغا كبرو جرا أبمنا كوبنا كفو كيري ولا نغا كريم ولا كبا نونا ومنها ودوج مي انا قول الصحابي سبقكما وفعله انا غبارا ليحوي على الحديث وساغ حجه خالصا ولي بلا نزاع دون عائشه قتلي ويا شاد غباري نكرا كما كان انا غفو مسوم كان اكه كما شاد غباري سيغا على كنا كما كان ولي بلا نزاع كسر جون سما سما رتلا بها دون اكو سبق غبارت سيغا على كنا كما كان ولي وأما تعلم عائشة نعيشة كان بغوكالا من يرى كيف تقول ربنا كاشا قودوما نترى كبرتنا كان منفا إذا دارت القبور ونو ذلك نترى كبرت جرانا نيونا كان منفا كبرتنا هسا مغدو كلاولا فلا تول على نسك ما دلت علي عادث كوشي تايرا كفوكا كري نسكولينو قدا كان حرسابا يرى كفا نسكولا دون عائشة كان بغوكالا من يرى كفوكو بارا كفا عدقالينو قصة هسا مغوكالا كتوكولا doba ko boy dalio ka fomu so balli ko unaskura ko ufalatse ka ke dalio ka nasku madalati ali ahli salasa ala salasa banyi minira man la bil la'al zairat al qubur ko musun ta kaburu jira kulu dangalino ihtimali an yakuna dhalik qabla hadha nahi kam saka ke ay saka mo kala minutu kara ka kon balli ma ke folo ganu musuk ma balli folo akii بالي من غيرك أقول دلالة فوق الدعاء فلا. ووعيد الشريف. أني بقى بقالي كلام فلا فوق الدعاء غير فلا. في واسو كم عند كنتي فلا. ولا على. الله يبارك ما شاء الله. قال مخبر بن إسماعيل السرقالي. أب مالك كم عن باير سان كده وتصير غيرك فوق مسوب بالي لو كبر جوالا توتال ما نوعا نتا. أما نوعا نتا كبر جوالا تبغي شلا هرمونا نوعا نتا. أمور الفم كده وتصير كمانا. ناكم على سان يفلاي دونو يفلا بنيونا كرات شغلين. يرسل كقول لا أن الله زائرات الكبور. منهم تكبروا جرا مسوا على ودانا رواك لهم كوز زوارات وكرا منهم سناكشة دون عرسك رافلاي نالا أبلا جنين دونجونا كادة باليش يكلي نادونا دو كوني أتلا فلاي كدا عرسك فلا كورا تكلي عرسك لهم كوز زائرات الكبور كمنهم سناكشة كتا كبروا دون أول سامن كنه ولا فلندو منهم مسوا تكبروا جرا هو سنادو من كنه لا أنا الله زائرات الكبور على سيد في مكانه مين اكنه سندان نصر الله زوارات يود كانه هو راك فمون دغال رمون سنا كاچا هو منون سنا ماچا ولو دغان تدا فسوار سما كانه donc danga te si uruma abe sin jama munun sina ka ja bulu danga sara na kitab tu nya bela ni ne kele ni ka be danga ala fa mi ati wala wala na bu ko jona na pas ni al sada ma kene ka ba bara ma na bulu ka tu re to ni pas ka ma kene قال محمد بن اسماعيل الصنعاني رحمه الله ربما دونا بالا تبنا توي صنعاني اما دوني وي نا توي محمد بن اسماعيل محمد بن اسماعيل نامو با ولا كو صنعاني صنعاني فتاتي ابسا دو دوبا دو انتابو كدارو نكو بلوغ مرام ابو كوندو عند لا كلاما با بلوغ ابو دو او شرام تو كو سبل السلام اه صنعاني لو سبيو Ismaël, moi je connais Ismaël Sfanan de Osebe. Tu as vu comme le Soumou Salamou donc. Oh, c'est le mot à dire, c'est un jour. Moi je connais Ismaël. C'est qui t'a dit? Alors que t'as vu de me le toi, t'as dit. Tafir et Yukad. Car moi je n'ai pas Akida Kassania, à eux trois dati. Fene Hazel Kouba. Koni Soumou Jolé Flené Kabourou Dala. Wal Mashari. Ani Yani, Yoro Mounou Mbienu Nabaka Yoro Bay Fayoro Tabba Toa Bolo. Kade la Horma Yoro Ye. Kira Rose Tibonayano. Wala jiro sigrano ole mashahiru ye yoro me buya bulo kada yoro bay fabta abogota ka yoro la horama unyini na ha ali sad azama zarata ila shirk ko de gra sira bele bele bay ka bogo do fla nga fya kono ala nga jumene fya nga fya be ni ndama ndama ko nyon cha kata dugu dala ko wala jiro wala so do konai ta do ko ngire do ko fla ko dalai wala wala jiro ta mana dugu dala ko su fla ci ko ta nyon dala jo ko dalai walma do kaburu yafe ko ta ni wonta la jo fana dara sanan mo ko de gra sirbi ya re sira bulu le ba de fle bit wa ila hal ani ga muruti ala mare din ya sira bulu le ba ile hadu de ka bangala kuma mo go mo be kaburu ko na si mo go te ala ko ala ko ta si se bala aw re wo sire ni ala wo se ko ma ta do ki gra wa bi ya gran de gri se ngani ya ga do ngli dari tlanga ni kaburu ko e o ma si zan o de ala ko lu bulu do ngala ko re ma lu yi fi a cesiri tula alimaniyara tula wali siri yere ni wotsa ka tula buga karamu gore te dina nya fuye koi sharate nya fuye dirite fo fo te fo ala bata te jira fo kaburu ko dara uru mo fana ga nya yin ne kama na jara sara na na fulu sara na dawla sara na to ga sara baro da madama de do nga be mo ga muruti ki bo ala ko la de buga ko nunu be tene wa akbar wasilatan ila hadm islam wa kusra berele ba do fana islamati bogo ko islamia ko ba kaburu ko nuni wori a islama ko le ba wa kaburu nuni gari ira an kaburu tigi o somo go bunya o dorana be jira o ala te jira kira te jira don a islama ko le ba wa kharabu yani ne islama ga so e ka jo o ga ni bare ba ko be kare ka be bi na boy gari o mona chama bal kul mani amurha ko ma mugamuru yera ga bara kaburu koyo ta kaburu nuna kata kaburu jura nuna ko mulu ko mugamba bara ga famba masago de lwa ko de fara so de de e to to kaburu tira jore bina ajo jina wari fina se kaka na famote wa hola ko nu bala jene ke bagoy a chele be famode hola bala jene ke bagoy wasalatin ani masake bau wa usa ani prezaun wal walad ani mugamuru me ko nyefe urudi ya cheni rebe juye wolu babe kolo kolo imma ala qarib lahum adola bal masur no sara ta so jo kaburu kuna aw ala mar yusna zanna fihi wal ma bolo wi rabbi sila kar ta so mo nyuma ha wi sina ta so jo kaburu kuna ko ga wal jeti fadil bolo mo gaf so ci do wal ma dalin gala do wal ma sufi karabo ga bare do aw wal ma fanta ra da do ba fu ko kar sa ko ye ka me fi fara fal na ci ba so ko ko fi le wal judo tima ka te tene nyama do وبمنوس ربو كبرو تافر ودلا وكوك ما يسيك أو الشيخ الكبير والما الشيخ بارو كرام غبارة سانوس سرامو بسنا تو كبرو باتو ويزروه الناس وبنا دون مغوب تاقا تو كبرو جورا يعني يعرفون نو إزرة الأموات مغوب نبار دون ولو بسنا تا كبرو جورا سو كبرو جورا لكتا دوغو كاي كوي ولو بوكي بدون توصل به ودو تا كبرو جورا كاترو متا دمجنا في والعتل باسمه والما وتتا كتا كلها ولي كاقو مغود لانفنا دو بتاتي abu dabne tini fara bari adukuna law wal ma ra ma fulu du go re kai wastaghfiruna wi ya fara ni ala fayi hatta in qarru man ya'rifu ko ngan munu ba do no lo ka wa ci te mana sisa sa أوسرهم ولا منهم بعدهم مغفى عن بابك وغات براك عطرة دون الدرجة ويأتي من بعدهم ربنا مغامل مولوك كفسا أقبك منه جنا سمر منه مغفنا سسا ويجد قبرا كرشيدا عليه بناء ولبنا أسرى قبر ينسو جراكنا كاكسو إليك داود على كداتك وسوية للشمو ربنا بزو يرمنا سافق يلي منا سافق وفرش بالفراش الفاخر وبنا كنا لهم فنسان قبرين كنا دمين من لهم غواصنا تبي داقلهم ورخيت على صدور وبنا اطلق على ترافرسي يريدون بعد الله ورخيت على أوراق وبنا كنا فلرو وظهور فلرو تنمو وبنا كنا بدا قبرين سانفسا لا تخير على ذلك وبنا بكي مغاو كنا هرى لسا للنفع اعتبار سلسلين بسيقى نفاني ها او دفع ضر ولا بسيقى الطرف مغاو كنا ودعا جين مغاو كنا فوسرق عدي والله يسيسا don a ko daminɛ ala ko in ti olu mɔgɔw bolo dɛ a bɛna ye ko sanfɛ mɔgɔw de bolo. waati a ti sɛnɛ de to. o tuma garijɛ minnu bɛ yen sa olu fana bɛ na sa. yakubu na alimɛti. olu bɛna nkalon dilan dilan sisan k'a da su in na. bi ana fa'ala wa fa'ala. ee a ye nin kɛ a ye nin kɛ i n'a fɔ mana bɔra dama fana fɛ yan. n'i bɛ ka i ka su san olu la i b'a wari d'a ma dɔrɔn a bɛ se ka mana dɔ dilan ten. a bɛɛ b'a mana dilan la dɔn. u bɛ dɔ dilan kɔrɔ ee nin wali fi lagalagatɔ bɛ girin sisan ka t'o ka seli san k'o lamɛn o tuma na ka t'o ka wolo nɔfɛ sisan. wanzala bi filan duuru. o tuma b'a dɔn mɔgɔw kunna sa e tɔɔrɔ bɛ ka sa ka nana dafalen kaburu in na o tɔɔrɔ wulila ka bɔ a kan koyi. o bi filan nafure. karisa nana dama kasi o kɛra nafolotigi ye gardiɲɛw minnu bɛ kaburu la sa olu fana b'o dɔn mɔgɔw kunna. hata resu fi jablati kula baasi. o tuma na sa su in sira fɛ o bɛ tiɲɛni bɛɛ don mɔgɔw kunna a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ ka fɛn fɔ sa a bɛ nkalon. ولأمر ما سردت في الأحاديث النبوية. كم منا كون يري من سبعة آلاف كراك هذا سولا. مودي كون يري. من لمن؟ على كراك دعنا ديدو. من أسرى القبور. من أسرى جل. من أسرى القبور. مو مقبل يني من القبور كنا فتنة من القبور كنا على كراك هذا دعنا. لقى والد القبور منو بسوم يمنا. يني رأيت فاق خبر كنو. سبب من يلينا. دعنا على كراك بلا جنة كبر كذا. وكتب عليها. wala minnu bɛ sɛbɛnni k'a kan kaburu kan o bɛɛ dangana wa bana aleha wala mɔgɔ minnu bɛ so yɛrɛ jɔ a da la walima ka kogo yɛrɛ jɔ k'a kori nin bɛɛ lajɛlen kɛbaga bɛɛ dangalen don. warisu zani ka waasi a ma'arufa. wa harisa minnu b'a la ka ca harisa dɔɔni an tɛmɛna caman fana kan. a yi na zani ka fɛn nafsi mani'i anu. o tuma na nin baara minnu filɛ baara minnu o balilen don kira ye bali kɛ a la. suma huwa zari'ati la musabi azima. o dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ mɔgɔ yɛrɛ se cɛnni ma cɛnni min dan t'a la nin baara ninnu kɛlen. kaburu jɔli o n'a ɲɔgɔnna a bɛ cɛnni min ka fanga ka bon filanga faya sira de don ala k'an kisi a ma. wa minnu. ma ba nin bana bana. an bɛ taa babu wɛrɛ bila. baab. ne ye baabu ye. maa jaa fi miati mustapha sallasalama jana ba tawuhi. kumakan minnu nana ala kɛra ka lahala la i mana si d'a ma a ye tawhid fan kɔlɔsi ka se hakɛ min na kuma min nana o la ala kɛra ye tawhid kɔlɔsi kɔlɔsi cogo min na kɔni kumakan min nana o la. wasadi kula tariq. ala kɛra ye sira bɛɛ lajɛlen datugu. yusilu ila shirki. sira o sira bɛ adamaden don filanga faa kɔnɔ kira y'a bɛɛ datugu walasa filanga faa kana kɛ. janab. janabu yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye. wali jaare. han. wali jaare. o de ye fan ye. wali murad imayatu. laɲini ye jumɛn ye ka tawhid fan k'o la tanga kira y'o de kɛ. amma yakuru minhu. fɛn fɛn bɛ se ka gɛrɛ a la ka surunya tawhid la k'a tiɲɛ kira y'o sira baara bɛɛ lajɛlen ye. ayiwa khalitu mina shiriki wa asfabi. walima fɛn bɛna ɲagami a na ka don n'o ye filanga fa o n'a ɲɔgɔn na kira ye nin bɛɛ lajɛlen bali walasa tawhid k'a to a jɛlen filanga fa kana don a senkɔrɔ a kana gɛrɛ yɛrɛ kuma tɛ k'a fara tawhid kan kira ye cɛsiri bɛɛ kɛ nin na. وقالوا تعالى ولا من علاك أكم لا مكرة تعلم له لقد جاءكم رسول من أنفسكم على كرامة يعني حقيقة لا شيرنا أنا أو ما من برا غير لا مي كان فجوا على كرامة أنتم شيرنا أنا أو لا والما شيرن شيرا أو ما من برا غير لا غير دودو عزيز ما عليه ما عليتم فين فين أو دعو وبكاء كلام أتاسو سكاك كوكو بي أو دعو أبي ترسل فين فين ما فكرتوا a bɛ ɲaga taa sɔrɔ ala bolo fɛn fɛn nɔfɛ kira t'a fɛ a ka tɛmɛ sira fɛ. hari sunari. a bɛ ka effort bɛɛ kɛ aw nɔfɛ a bɛ se ka kana cogoya min na. قولي قا جو بيغام سرا كانا تغام امين رؤوف رحيم ابن مغام لا بهنا ابي مكارم مو نافنا على كان مومني فان تولوا على كرامني افورين بيغا قولي قا جو كان مغو نو فنو كود نان بلا غات بيكو فقول حسب الله لا اله الا هو ابن يضاف على بني وسناو بنا كدا ما فيت فنا كر علي عليه توكلت ني وكالس على كلفه جلا وهو رب العرش العظيم قد قال العرش با وتجي لي علي دوك ملاك راي توحيد كلشي امبو به فهمني اينا قال هو سبا يعني علي تجي بي على دي كان على دي بالي وسا قد قال ما فوت فنك علي وابا وكالس على كلين فدرا تا وكالس فلا فلا او قبر تجي لو وكال جن قبر دون تي وا ولو وكال قبر دون ديو على كامل لا يجي سام نلا دوك مولاي راني على سنه ما امبي ولا داتا ديرينا على كان جي دي فهمنا على قد ما فهمنا دعنا على قد تغيير فهمنا دعنا والسلام عليكم.